قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن المجثمة. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل المجثمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله، إيش الترجمة؟ النهي عن المجثمة. النهي عن المجثمة. المجثمة هي البهيمة التي تربط أو تحبس وتتخذ غروا ترمى، هذه هي المجثمة، ويقال لها المصبورة أيضا، فهي كونها تحبس في مكان وترمى، أو أنها تربط بحيث أنها لا تذهب ولا تتحرك وترمى، فإن هذا العمل لا يجوز، وهي لا تحل بذلك أيضا. والنهي عن المجثمة، أو المقصود به النهي عن أكلها وأنه لا يجوز أكلها، وكذلك أيضا فعل هذا الفعل الذي هو قتلها بهذه الطريقة أيضا لا يجوز، قتلها بهذه الطريقة لا يجوز، فلا يحل ذلك العمل، ولا تحل التي تقتل بهذه الطريقة. هذا هو المقصود بالمجثمة، ويقال لها أيضا مصبورة، أو التي قتلت صبرا. يقول: أخبرنا عمرو بن عثمان. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن بقية وهو بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن بحير بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن جبير بن نفير. البخاري في الأدب المفرد. في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد. البخاري في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد. إيه؟ البخاري في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. ما أدري هذه صوبناها سابقا. صوبناها. إيه. إيه. طيب، البخاري في الأدب المفرد. نعم. وفي خلق أفعال العباد. وفي خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. عن خالد. عن خالد بن معدان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي ثعلبة. عن أبي ثعلبة الخشني، وهو جرثوم، وهو مشهور بكنيته، واسمه جرثوم على اختلاف كثير في اسمه، لكن مشهور أنه جرثوم، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم، يعني ابن أيوب، فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، وهو وصبرها هو أن تربط أو تحبس وترمى وتقتل بهذه الطريقة، وهي المجثمة التي سبق أن مرت في الحديث السابق، يقالها المجثمة والمصبورة، وتصبر البهائم يعني ربطها أو حبسها في مكان ثم رميها، فهذا الفعل لا يجوز، والقتيلة والذبيحة بهذا الفعل لا تحل. نعم. قال: أخبرنا، يقول: دخلت مع أنس على الحكم، يعني ابن أيوب، فإذا أناس يرمون دجاجة. يقول: دخلت مع أنس، يعني مع جده، لأن شو اسمه هو؟ هشام بن زيد. نعم. هشام بن زيد ابن أنس بن مالك، يعني هو جده أنس. يقول: دخلت مع أنس، يعني مع جده، على